يلا شرح هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال أعد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الإسلام. نعم، هو يذكر رحمه الله هنا همم الناس، فمنهم من يفتخر بالآباء يقول أنا ابن عبد مناف كأبي طالب وهذا مذموم، ومنهم من يفتخر بالأموال كالإبل، والرجل الصالح المتعلق بالله إذا سئل عن اسمه قال عبد الله مثل كسلمان الفارسي، وإذا سئل عن نسبه قال ابن الإسلام. نعم، وعن ماله قال الفقر. نعم، وعن حانوته قال المسجد. حانوته يعني مسكنه أو مكان عبادته. نعم، وعن كسبه قال الصبر. نعم، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، وعن وساده قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا، وعن قصده قال يريدون وجهه. نعم، قصده يعني نيته. نعم، وعن سيره قال إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة. نعم، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا، طيب ذكراك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. نعم، وقال رحمه الله: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. فيتضرر منه الشخص، مثل القتل ذنب فقد يؤدي به للهلاك. نعم، وقال: لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. وقال: دخلت دار الهوى فقامرت يعني بعمره. يعني قصد خلفت هواك رجع عقلك إليك، يعني كمال العقل في مخالفة الهوى. نعم، وقال: دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. يعني من اتبع هوى سيفلس، الانقمار يفلس الشخص به، فابتعد عن اتباع الهوى. الله يقول: رأيت من اتخذ إله هوى، والله عز وجل ذم هذا الفعل، سمى الهوى إلها. نعم، إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب قل للمؤمنين فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، يعني النظرة متعبة، غير أن ذنب متعب على القلب، فمن رأى امرأة جميلة قليتها زوجتي، ومن رأى كذا قال، لكن ابتعد عن هذا وغض البصر تطفئ هذه الحرب. نعم، وقال: بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. نعم، يعني يحذر من اتباع الهوى. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، فكما أمر الله كن مستقيم. الله يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم، وقال: ما أحد أكرم من مفرد، في قبره أعماله تؤنسه، منعما في القبر في روضة، ليس كعبد قبره محبسه. وقال: على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل ما يرتجيه نصيبه. يعني اللي ما يصبر ما يكون له نصيب لا في الأجر ولا في المصيبة. نعم، يعني معناه على الإنسان أن يتحلى بالصبر. نعم، وقال: كم قطع زرع قبل التمام، فما ظن الزرع المستحصد. مستحصد يعني قصده ببعض الناس يفسد زرعه عدم الإخلاص، فما ظن الزرع المستحصد اللي من أصله ما في إخلاص مثلا أو عمل صالح. نعم، وقال: اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود. اشتري نفسك يعني بالطاعة، فالسوق قائمة يعني الحياة موجودة والثمن موجود، لا يؤجرك عليه. نعم، وقال: الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، السوق موجود. نعم، وقال: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم، فحراس البلد يصيحون دنا الصباح. نعم، يعني تغافل عن أخطاء الناس، وقد وإذا صبت بهوى بسيط ارجع لله وتوب إليه. نعم، وقال: نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. إيه نعم، يعني الله كثير من الآيات يأمر أن الإنسان يتبصر ويعقل. الله يقول أفلا يعقلون أفلا تعقلون، قل انظروا ماذا في السماوات. نعم. وقال أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت. فهناك يعني لا تخلد الدنيا، وإنما خلي يكون همك إلى الجنة والآخرة. فالدنيا فناء ضيق، لكن خل همتك عالية للجنة. نعم. فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. أي كل ما تطلبه تجده، وكل من تحبه معك من أهل الدين من أهل الإسلام. الله يقول فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين فلا تلام نفس ما أخفي لهم. نعم. وقال يا بائع نفسه بهوى من حبه ظنا ووصله أذى وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة. يعني التوحيد، يعني حافظ التوحيد فهو أغلى ما تملك، هو يدخلك الجنة، وإن وقعت في ضده دخلت النار. نعم. والدلال الرسول يعني الذي يدل على الجنة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بيلا هذا خطأ هذا صح، ترى سويت تعمل كذا لك أجر كذا، تعمل سيء عليك كذا. نعم. ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. نعم. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عندما صرت عبده ويملك جزء منه كلك من الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده، وبعت به نفسا قد استماها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.